وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. فظني فيك يا سندي جميل، ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.